السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فمع كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه، مع فصل من فصول هذا الكتاب وهو كتاب الأطعمة، والفصل المتعلق بالأطعمة. لا أخفى عليكم أن الإمام رحمة الله تعالى عليه كان يختصر اختصارات لا يستفيد الشخص من هذه الاختصارات كبيرة فائدة إلا إذا كان عنده علم مسبق غزير ويعرف، يريد أن يعرف أصول الشافعية في الباب. أما المبتدئ فلا يكاد يستفيد من هذا الكتاب شيئا، فلذلك إن شاء الله تعالى نتوسع توسعا يفي بالغرض، والحمد لله نحن في خير ما دمنا مع كتاب الله وسنة رسوله، والتوسعات مشربنا منها كتاب الله وسنة رسول الله، ومشربها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة والعلماء. فبداية، الله يقول في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولا يخفى عليكم أن من مقتضيات عبوديتنا لله أن نكون سامعين لله مطيعين له، فما يأمرنا به نأتمر وما ينهانا عنه ننتهي. وهذا الفارق بيننا وبين غيرنا من أهل الضلالات والعياذ بالله، كالليبراليين مثلا الذين يقولون أنت حر ما لم تضر، فحريتهم خولت لهم أن يأكلوا الخنازير وأن يأكلوا الجيف وأن يأكلوا الحياة والعقارب، بل أن يأكلوا بعض بني آدم كما يحدث في بلاد الصين الملحدة. أما نحن عبيد نسمع ونطيع لربنا سبحانه وتعالى، نسمع ونطيع لربنا سبحانه وتعالى، فكل شيء لنا فيه هدي والحمد لله، بيّن لنا ربنا الهدي فيه، الهدي في الأطعمة، الهدي في الأشربة، الهدي في الملابس، الهدي في الأنكحة، الهدي في الطلاق، كل شيء الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أمرنا فيه. والعالم أو الذي يريد أن يتعلم دينه ينظر ما الذي يأمره الله به وما الذي ينهاه الله عنه في كل الأبواب، وليس له أن يعترض برأيه، بل عليه أن يقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. لأن قوما ممن سولت لهم أنفسهم أن يعملوا عقولهم في النصوص رافضين لها إذا خالفت أهواءهم ضلوا عن الطريق ضلالا بعيدا. بلا ريب أن الله أحل لنا أشياء فنحلها كمسلمين، وحرم علينا أشياء نحرمها، غيرنا ليس بمنضبط بشرع. وكان ثم أقوام من الذين دخلوا في الإسلام لعبت بهم الأهواء أيضا، كالمزعوم أبي العلاء المعري الذي عياذا بالله كان لسانه ينطق بالكفر، كان يقول معترضا على الشريعة، يقول للأسد عفوا للديك يخاطبه معترضا على الشريعة، يقول استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه. يعني الديك أكله حلال والأسد أكله حرام، فبنى بغبائه على أن هو يعترض في هذه الكلمات التي يتكلم بها، فيقول: استضعفوك فأحلوك، وخافوا الأسد فحرموه. وهذا من الكفر والضلال الذي كان يصدر منه، كما كان يصدر منه اعتراض آخر في أبواب الحدود، فيقول: اليد، ما حصل اليد ديتها خم ديتها 500، فيقول أو 50 من الإبل، يقول: يد ب500 على سجاد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. أنتم تقولون، يزعم هذا يحاول أن يعترض على الشريعة، قلت: تقولون ديت اليد 50 من الإبل ومن الذهب 500، يقول: كيف تقطعون إذا في ربع دينار يد ب500 على سجاد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه شاعر السنة الفاضل، قال: قال ما حاصله لما كانت أمينة كانت غالية، ولما خانت هانت، فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. الشاهد أننا كمسلمين في أي باب من الأبواب لنا هدي، نأكل بهدي، طريقتنا في الأكل، طريق ما الأكل الذي نأكله، ما الأكل الذي نتقيه، كل ذلك فيه نصوص والحمد لله، إن لم تكن خاصة فهي نصوص عامة. لأن الشيطان كان يدخل لبني آدم أيضا في كل شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، في كل طريق الشيطان واقف، طريق الصلاة واقف، طريق الصيام واقف، طريق الهجرة واقف، طريق الإسلام واقف على أول الطريق، طريق الأكل والشرب أيضا واقف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم؟ كيف تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر؟ كيف تدع أرضك وسمائك وأرض آبائك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد؟ تقتل؟ تنكح المرأة من بعدك؟ يتم أولادك وتقسم أموالك؟ فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشيطان ليس على هذه الطرق فقط، لما بيّن الرسول بعضها، لأن الشيطان قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي صراط سوي ستجدني عنده. فعلى باب الأطيبة مثلا يدخل لك: كل هذا، لا تأكل هذا، أنت ماشي في الطريق السوي، تأكل ما أمرك الله به وتنتهي ما نهاك الله عنه، يقف عند هذا الطريق. لما تحرم يا أخي هذا؟ يأتيك مثلا كما يقول النباتيون الآن الذين يظنون أنهم أرحم من رب العالمين ولا يفون بعهد ولا ميثاق، عند النباتيين يقول: كيف تذبح دجاجة؟ ما ذنبها يا أخي؟ ما ذنب هذه الدجاجة التي تذبحها؟ حرام عليك. طيب ماذا تأكل أنت؟ تقول: لا نأكل مما بصل، فول، أي شيء ليس فيه روح. فيحرم عليهم أن يأكلوا كل ذي روح، فيدخل لهم من هذا المدخل ويزعم ويقول: أنتم رحماء، كيف تصل بك نفسك أن تأتي بسكين وتذبح وتسيل الدماء؟ فيدخل الناس يهمون أنفسهم أنهم أرحم من الله سبحانه وتعالى. كيف تنحر الناقة يا أخي؟ كيف تذبحها يا أخي البقرة؟ فيحرم على الناس أشياء أحلها الله لهم. فالحمد لله، نحن عبيد لله، نقول دائما وأبدا: سمعنا وأطعنا. ونعتقد أن الذي يطعم ويسقي هو الله، قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وبهذا أيضا نفهم إذا كان الله الذي يطعمنا ويسقينا، وكما قال الخليل: الذي هو يطعمني ويسقين، نفهم كذلك لما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وأمه مريم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، إذا يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إلها، إنه إذا أكل الطعام أخرج ريح وأخرج الغائط وتبول وتغوط وخرج منه عرق. ربنا ليس كذلك. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمه ولا يطعم، هو الرزاق، وأحل لنا أطعمة وحرم علينا أطعمة أخرى، وأحل على لبعض الأمم أطعمة في زمان وحرم على الأمم في زمان آخر، وأحل لها وحرمها في زمان على قوم وأحلها لآخرين في وقت آخر، فله الأمر والنهي، كما قال ربنا سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، إلى آخره. فليس التأويل على أن الطعام هذا حلال أو حرام قدر التأويل على أن الله هو الذي حرم وهو الذي أحل. فعلى سبيل المثال قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. لماذا سيقت هذه الآية في باب الرد على اليهود؟ سيقت الآية في باب الرد على اليهود لأن الله قال لليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. نحن حرمنا عليهم هذه الطيبات للفسق الذي صدر منهم، فكان اليهود في المدينة يحرمون هذه الأشياء، يحرمون كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني الوز والبط، كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما، الشحم الذي في الظهر أو الحوايا اللي هي الأمعاء اللي بنصنع منها المنابير هذه، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. لماذا حرمت عليهم هذه الأشياء؟ حرمت عليهم: حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما والحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كان الصحابة يقولون اليهود: أنتم بغاة وأنتم فعلتم كذا وكذا، ومن ثم حرم الله عليكم هذه الأشياء. يقول: لا لا لا لا، ما عملنا شيء، هذه الأشياء كانت محرمة على إسرائيل جدنا، على جدنا من يعقوب من زمن. قل: ما فعلنا نحن أثاما ولا ارتكبنا معاصية ويكذبون بالقرآن؟ قل: هذه الأشياء أصلا محرمة على جدنا إسرائيل عليه السلام. فقال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الأطعمة كانت حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل كما قال العلماء نظر على نفسه نظرا كان بها عرق النسا، كما ورد في حديث محسن بطريقه عرق النسا المؤلم، فنظر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب الطعام وأحب الشراب إلى نفسه، فكان من ذلك أحب الطعام لحوم الإبل وألبانها الشراب، فحرم على نفسه. فهذا فقط الذي حرمه إسرائيل على نفسه، ما حرمناه نحن عليه، هو أخذ على نفسه حدا بذلك. لكن أنتم حرم عليكم الطعام بسبب فسقكم وبغيكم. فالشاهد أن الله أحل لإسرائيل أشياء وحرم عليه أشياء، عفوا هو الذي حرم على نفسه، أما اليهود حرمت عليهم أشياء لفسقهم وبغيهم. جاء عيسى عليه السلام، وكان من مقصد بعثة عيسى أيضا كرسول كريم وآية للعالمين أنه قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكمسلمين نسمع ونطيع لربنا سبحانه وتعالى. جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، في أول الأمر كانت هناك أطعمة حلال، كلها حلال في الأول، فترة العهد المكي كثير من الأطعمة كان حلالا فيها. بل الخمر كانت حلالا طيلة العهد المكي، طيلة بقاء الرسول وأصحاب مكة كانت الخمر حلالا، فكانوا يشربون لأن لم ينهوا عن الخمر في مكة. وكانت الميتة إلى حد ما حلال، إلى أن نزل تحريم الميتة. فنحن أمام أوامر الله سامعين مطيعين في كل شيء. حلال أكلنا، حرام تركنا. أحيانا أنا لا أكل الطعام الحلال لكن ليس لعلة التحريم، لكن نفسي تعافى. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قرب إليه لحم ضب فمد يده ليأكل، فقالت إحدى نساء النبي أم سلمة، قالت أخبر النبي ما الذي يأكل، فنادت من وراء الستار ف قالوا إنه لحم ضب يا رسول الله، فرجع يده ما أكله. فقال خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ليس بحرام ولكني عاف لم يقدم على مائدة قومي. قال فاشتره خالد وسمى الله أكل، ولا يعني فالأنفس تختلف. فقد أترك أكل طعام لغير استشهائي له لا أشتهيه، لكن لا أكون محرما على نفسي شيئا أحله الله تبارك وتعالى لي. فلذلك نحن في باب الأطعمة لها مباحث كثيرة حتى نعرف ما الطعام الذي أحله الله لنا. إذا طيبنا مطاعمنا وامتلأت أو كان في بطوننا الحلال الطيب الذي تنمو منه الأجساد، اختلف عن لحم النبت من سحت أو لحم النبت من شيء حرام محرم. لذلك أبحاث لبيان معرفة أنواع الأطعمة التي نأكلها، وإن كان الأصل فيما يؤكل ويستطاع من حل، قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض حلالا طيبا، كل ما في الأرض حلالا طيبا، لكن لكل شيء ضوابطه الشرعية، لكل شيء ضابطه الشرعية. فمن ناحية ما المطعم الذي نطعمه، ما المطعم المحرم علينا، الذبائح، ما الذبائح التي أحلها الله لنا، ما الذبائح التي لم يرضها الله لنا، ما الحيوانات التي حرمت علينا، ما التي أبيحت لنا، ما سبب اختلاف العلماء في مثل هذه المسائل. نريد أن نعرف ديننا، نريد أن نعرف ديننا، لأن الأكل الطيب يتبعه بإذن الله تعالى عمل طيب ودعوات مستجابة، على ما ذكر البعض في حديث الرسول عليه السلام كان في سنده فضيل بن مرزوق، والحديث صحيح مسلم، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فأقول أرجع قليلا، إن الشيطان يتعمد أن يحرم عليك أشياء أحلها الله أو يحل لك أشياء حرمها الله، تبع وضعك أنت متشدد، يدخل معك من حتى تشدد يسألك تحرم على الحلال الطيب لك، متساهل يبيح لك كل المحرمات، شيطان والعياذ بالله. فلا يخفى عليكم أنه أعني إبليس عليه السلام، عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، أوعز إلى رجل من العرب وهو عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النهر، يعني رأى معه خارجة وهو يجرها في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم. جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي الخزاعي قال هذه الناقة يا أخي، هذه الناقة ولدت 6 ذكور، ست ذكور متصلة على سبيل المثال يعني، يكفيها يا أخي، يكفيها أن خلاص ولا تكرموها، كيف نكرمها؟ خلاص لا يركبها أحد، لا ينحرها أحد. طيب ماذا نصنع؟ سيبها، اتركها، لا يقربها أحد، لا بأكل ولا بشرب. لا، أطعموها، قدموا لها السقيا، اتركوا ضرها للآلهة، اتركوها للآلهة. وسماها لك، سماها لك اسم، سماها بحيرة على سبيل المثال يعني، بأوصاف معينة، لا يلزم أن تكون ست. هذه الناقة، هذا الذكر الفحل هذا، كم وطأ من ناقة وأنجبت، أنجبت 5 أو 6، خلاص ارحموه، ارحموه، ما داخل الشيطان، خلاص أدى ما عليه، أدى ما عليه، اتركوه ولا تقربوه. طب نسميه ماذا؟ نسميه حام، حام يعني محمي الظهر، غير ملكوب ولا مذبوح، امشي. بتوصيفات معينة قال لا، هسموا هذه سائبة، الناقة التي ولدت 5 إناث واستدست بذكر مثلا، سموها سائبة. فأتى لهم بأسماء اختلقوها وأطلقوها على بعض الأنعام وحرموا هذه الأنعام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، فحرموا على أنفسهم ما أحله الله تعالى لهم. قال لازم تعلموها بعلامة. ما العلامة؟ قال شق أذنها، فإذا شقت الأذن أصبح معلوم أنها محرمة. في ذلك يقول إبليس اللعين: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ليس التبتيك القطع لعلة القطع فقط، لا لا، إنما كدلالة على أن هذه محرمة. قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهكذا. وقال النبي لبعض الصحابة لما أسلم: لعلك من القوم الذين كانوا يعمدون إلى موسي، يعني موس، يشقون به أذن الناقة وأذن الباقرة وقلنها سائبة. فالشاهد أن الأكل والشرب والطعام والشراب، منه المحرم ومنه غير محرم، يلزمنا أن نعرف ما الحرام وما الحلال، لأنك قد تحل شيئا حرمه الله وأنت لا تدري، وقد تحرم شيئا أحله الله وتظن أنك ورع، يقول لك لا يا أخي الورع خلاص. فالورع هذا قد يكون ضلال، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. لا، قال الله في آية أخرى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الاعتداء هنا في ماذا؟ الاعتداء في تحريم ما أحل الله لك، الاعتداء في تعتدي بتحريم ما أحل الله لك. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات ولا تعتدوا، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فالاعتداء هنا صورته اعتداء، كما أن هناك اعتداء في الدعاء، اعتداء في تحريم ما أحل الله، اعتداء في كل أبواب. ففي الأطعمة هناك اعتداء، هناك في الوضوء هناك اعتداء. فكان الاعتداء في الطعام أن تحرم منه، أن تحرم على نفسك ما أحله الله لك، فهذا اعتداء وحرام. فيأتي الشيطان لواحد متورع أو مدروش يعني كل حاجة حرام، لا يا أخي، يقول خلاص لا تأكل هذا الشيء، ابتعد عنه، فيبتعد عنه محرما له فيقع في الجرم أيضا. الشاهد أننا إن شاء الله تعالى لازمنا أن نعرف ما الأطعمة التي أباحها الله لنا، وما أحيانا من رحمة الله بنا أن يبين لنا السبب الذي من أجله حرم هذا، ما السبب الذي من أجله حرم الخنزير، ما السبب الذي من أجله حرم الخبائث، ما السبب الذي حرم من أجله أي شيء حرمه سبحانه وتعالى. وأمور الله سكت عن بيان العلة، فنحن مع قول ربنا دائما ومع قول رسولنا دائما هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. إن شاء الله تباعا سنأخذ أبواب الأطعمة بابا بعد باب إن شاء الله تعالى، ونحن في هذا نتعبد الله. ابن مسعود يقول مثلا: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا نام وأرجو الله أن يأجرني على هذا النوم، كما أقوم أصلي وأرجو الله أن يثيبني على صلاتي وقيامي، أنام أيضا وأرجو الله أن يثيبني على نومتي. كان ابن مسعود أحيانا ضعيف البنية، فكان كثيرا ما لا يصوم نافلة، ويقول له: لماذا لا تصوم كثيرا يا أبا عبد الرحمن؟ يقول: إن لي أورادا الصوم يضعفني عنها. فكانت حياته هكذا، ابن مسعود يحتسب الأعمال، وفي الحديث عن رسول الله: حتى اللقمة يرفع أحدكم إلى في امرأته له فيها يحتسبها له فيها صدقة. فهو منهج حياة، كما نتعلم الجهاد وأحكامه والحكم بما أنزل الله وتوابع ذلك، ونتعلم الوضوء والطهارة، نتعلم أيضا أحكام الطعام والشراب، راجين من الله الثواب في هذه الأبواب كلها. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.